الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. ولذا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي وائل عن عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر من الخطبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر بإطالة الصلاة عليه الصلاة والسلام، مع أن الخطبة ما تكون بالأسبوع مرة، خطبة الجمعة والصلاة باليوم خمس مرات، ومع ذلك أمر بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة، لأن تأثير ذلك أبلغ من ماذا؟ من الخطبة. تأثير ذلك على المصلين أبلغ بكثير من الخطبة. شيء عملي أحسن من مئات المحاضرات نظريا. نعم الكلام ممكن الإنسان يتكلم كذا، لكن ليس التأثير مثل الناحية العملية. فلذا أمر عليه الصلاة والسلام بإطالة الصلاة.